نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها السادة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد معنا، لقاء العقيدة، لقاء الشجرة المباركة التي هي أصلها ثابت وفرعها في السماء، الشجرة الباسقة اليافعة النافعة المثمرة، والتي سترون بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الحلقات المباركة قطوفها دانية قريبة بفهم سلفنا الصالح، كيف تعرفوا على الله تبارك وتعالى، وكيف ترسخت هذه المعرفة في أعماق أعماق أعماق قلوبهم، فصارت كالجبال الرواسي لا تزلزلها عواصف الفتن لا ليلا ولا نهارا. يشرفني في هذا اللقاء أن يكون معنا ضيفنا الكبير العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور. مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بجميع المشاهدين في قناة الناس. الله يبارك فيك. يبارك فيكم جميعا، اللهم أمين. نسعد بك دائما والله في هذا اللقاء المبارك. الله يحفظك ويبارك فيك، ونحن كذلك سعداء والله. نفع الله بكم. في الحلقة السابقة من لقاء الخميس الماضي كنا مع البداية الأولى، تعرفنا فيها على كلمة العقيدة وأصلها ومعناها وكيف فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودائما نرجع إلى هذا الجيل الذي رأى الوحي وأحس به وسمعه من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فهو أولى بالفهم وأحرى بتدبر معاني الوحي، فكل ما يقوله الصحابة وما فهموه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل المعتمد في هذه القضية الكبرى، كذلك في قضايا الإيمان والإسلام كلها، فهم كما يقول القائل بحق هم الجيل القرآني الفريد. وكفى فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفهم الصحيح، ومن ورائهم التابعين، ومن ورائهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعون، أنهم رأوا جبريل وإن كان ليس في صورته الحقيقية، إنما جبريل شاركهم في العلم، يعني كان يأتيهم في مجلس النبي في صورة الأعرابي، يعني كفى بصحابة النبي شرفا في ذلك. موضوع الحلقة اليوم أرجو من جميع المسلمين الذين يشاهدوننا في كل مكان أن ينتبهوا إليه جيدا، وربما أطلب منهم وأستسمحهم أن يعني يجهزوا ورقة وقلم، وهكذا يطلب الدكتور دائما زيادة في التركيز والفهم إثبات، لأن قضايا كبرى لا يقبل الله كما قلنا في حلقة سابقة من عبد صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا عملا إلا إن ترسخت هذه المعاني في قلبي، إنها قضية التوحيد الكبرى، قضايا الإيمان بالله تبارك وتعالى. قضية اليوم هي ببساطة في هذا السؤال، كيف نتعرف على الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم وسؤال غريب للمسلمين، ألم يعرف المسلمون الآن ربهم سبحانه وتعالى، يصلون له ويصومون ويبتهلون إليه ويضرعون إليه، فلماذا هذا السؤال ولماذا هذه الحلقة دكتور؟ الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر إن فعلا فهم كيفية التعرف على الله عز وجل يعد من الأسس المتينة جدا في فهم باب الاعتقاد، بل فهم الحياة بأسرها. احنا بين طريقين للمعرفة، الطريق الأول هو ما اشتهر بين الناس في قضية إن ربنا سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل، واحد يقول هكذا يقال، أي هكذا ربنا عرفناه بالعقل، واحد تاني يقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى يعرف بالنقل وليس بالعقل. وطبعا هنتكلم على قضية النقل، يعني كاصطلاح بيستخدمه علماء العقائد اللي هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة يعني. لكن واحد يقول طيب ربنا سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل، قصده ايه في معرفة الحق سبحانه وتعالى بالعقل؟ هل معرفة عامة بحيث الإنسان يستطيع أن يتعرف على أسماء الله وأوصافه وأين هو وربنا سبحانه وتعالى مثلا في عالم الغيب والغيبيات بصورة عامة، هل هي مجال للعقل أن يتعرف من خلال العقل على هذه الأشياء الغيبية، ولا أن الأمور هتحتاج إلى نظرة أخرى ينبغي أن نقنن فيها الأمور، يعني نعرف العقل ما هو، ما هي حدود العقل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلو لا دكتور اتفضل. يعني دعني أقف معك في محطات عابرة يعني عاجلة يعني. إحنا في البداية. إن سمحت. كلمة ربنا عرفناه بالعقل كما يقولها العامي ربما أسامح فيها أو يعني يسمح أن يقال هذا من الرجل العامي، لأنه ربما يقولها أن العقل يعني يوائم الفطرة، فطرته التي فطر الله الناس عليها، لكن ربما بعض المتفلسفين هم الذين ينكرون هذه الحقيقة، يريدون أن يطلقوا للعقل عنانا ويجاوزون به الحدود، وهذا سيأتي في الحديث. نعم. هو في الحقيقة العامي لما يقول ربنا عرفناه بالعقل هو يقصد شيئا معينا، وده اللي احنا عايزين نقصره بحيث ان العامة يعرف الحكاية دي كويس. يعني حكاية ربنا عرفناه بالعقل، الاول هو ايه العقل عشان نعرف العقل هو ايه. نعم. تعريف العقل وما يتعلق بالعقل وحدود العقل ومدارك العقل وأين هو العقل برضو، هذه الأسئلة، وهل العقل فعلا ميزة مطلقة بالنسبة للإنسان ميزته عن سائر الكائنات من حوله. المسائل دي كلها نحاول ان احنا يعني نوضحها ببساطة للعامة على أساس ان فهموها جيدا عرفوا أهمية الالتزام بطريقة الصحابة والتابعين في فهم كتاب رب العالمين. تفضل. الأول بالنسبة للعقل، لما هم بيتكلموا عن العقل في أقرب التعريفات اللي اتكلم عنها الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أسد المحاسبي، فبيقولوا في تعريف العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيته، ويعرف الشخص من خلال أفعاله بوجود العقل فيه. الغريزة دي موجودة في القلب. يعني إيه غريزة برضه؟ لأن بعض الناس يقول لك يعني إيه غريزة؟ غريزة شيء مغروز، شيء موضوع، ربنا سبحانه وتعالى وضع الشيء لا نعلم كيفيته في الجانب الغيب من القلب، حيث احنا لو فتحنا القلب ما نشوفوش. يعني ليس بالضرورة تستخدم كلمة غريزة أو مصطلح غريزة تنصرف إلى المصطلح الشهواني أو لا الجنسي. الغريزة المقصود الشيء المغروض جاي من غرزة، غرز الشيء يعني وضع في الفطرة يعني. موضوع في داخل القلب، في داخل القلب. والعقل فعلا في داخل القلب. بس وبعض الناس يقول لك لا، تم واحد يقول لك العامة الآن استنى ممكن الشيخ بيقول ازاي ده المثل بيقول عقلك في راسك تعرف خلاصك. فهو هل العقل في الرأس ولا في القلب؟ وهتفيدنا القضية دي بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني يوم ما يتولد الطفل عنده جهاز إدراكي متكامل، ربنا وصفه فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أول حاسة بتأتي إلى الإنسان اللي هي حاسة السمع. نعم. بعد كده يتبعها البصر وبقية الحواس، لكن هو ذكر السمع والبصر على أساس الإشارة إلى بقية الحواس زي الشم والتذوق واللمس. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هو نص على الفؤاد، الفؤاد اللي هو القلب. قال الله عز وجل في موضع آخر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن النص القرآني من اللي خلق الإنسان بيقول إن عقل الإنسان موجود في القلب. فواحد هيقول طيب واللي في الرأس إيه؟ هيدا هتتحل المشكلة لما نعرف إن الإنسان مش بس العقل اللي ورد في القرآن اللي هو موجود في القلب، لا ده أنت عندك جهاز إدراكي متكامل. جهاز الإدراكي المتكامل بيتكون من وسائل إدخال للمعلومة ووسائل إخراج للمعلومة، وفيه شيء مؤثر على هذا الجهاز اسمه العقل. أشبه بيه لو ضربنا مثل يبسط المسألة، يعني مثلا أغلب الآن الشباب والناس عارفين الجهاز بتاع الكمبيوتر، لما واحد بيركب جهاز كمبيوتر ولا حاجة، جهاز الكمبيوتر فيه وسائل لإدخال المعلومة، وفي عندنا معالج بيسموه العقل الإلكتروني اللي هو أغلى قطعة موجودة في الجهاز، وعندنا وسيلة لتخزين المعلومات بنسميها الهارد ديسك أو القرص الصلب. فالمعلومات بتتخزن في القرص الصلبي ده، لكن اللي بيحلل المعلومة داخل الجهاز اللي هو العقل الإلكتروني بيسموه المعالج، أو اللي بيسموه باللغة الإنجليزية البروسيسور. المعالج ده على أساس إنه بياخد المعلومة يحللها، دوره بس يحلل المعلومة ويحدد النفع والضرر ويعين المعلومة في داخل القرص الصلبي. القرص الصلبي ده بقى اللي هو هو ولله المثل الأعلى في خلق الإنسان. الحاجة الوحيدة اللي في الإنسان بتبقى خلاياها ثابتة وما بتغيرش من يوم ما يتولد لغايه ما يموت الراس، المخ اللي في الراسين عدد خلايا ثابت، ولذلك الخليه اللي بتموت بتموت بالمعلومه بتاعتها. يعني دلوقتي مثلا لو واحد وصل لسن محدد يا فضيله الشيخ، السن ده بيسموه السن بتاع الاختلاط اللي يبدا فيه ينسى كتير. النسيان ده سببه ايه؟ ان المعلومات اللي متخزنه في الراس بدات تروح. حتى عند المحدثين لما بيتكلموا مثلا في الحديث يقول لك الحديث يقبل قبل سن الاختلاط او بعد سن الاختلاط، او كان هذا يعني يخلط في يخلط ليه؟ لان المعلومات بدا يفقدها مش فاكرها. لكن في اصل تكوين العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فعلا في القلب. والان ثبت علميا بالدراسات الحديثه والابحاث المنشوره على الانترنت ان العقل فعلا محله القلب، فوجدوا ان في تاثير بيطلع من داخل القلب على المخ بيهيمن عليه، هو اللي بيحركه. ودي اصبحت حقائق علميه الان، ان التاثير القوي جدا بيجي الاول في جزء في القلب بيأثر تلقائي باشارات على المخ، فيبدا المخ يتحرك ويعمل فتكون لهم قلوب يعقلون. يعني واحد يقول لك زي الشيخ، اغلب الناس من الجماعه الاطباء الوقت مش هيعترضوا، لكن قبل كده يقول لك لا احنا شايفين ان مراكز الاحساس كلها موجوده في المخ، فبتاثر على جهاز الحركه في الانسان، والجزء الايمن في المخ ياثر على الايسر والايسر ياثر على الايمن. لكن مساله ان هم يقولوا هم نفسهم في الابحاث الان المنشوره على النت ان القلب موجود فيه جزء هو اللي بيأثر وبيهيمن على كل اللي في الدماغ، ده شيء جديد طبعا. وهذا طبعا احنا مؤمنين به لان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عنه. نعم. ما احنا قلنا ان العقيده كلها مبنيه على تصديق خبر الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فهو الذي خلق الانسان فقال افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ازاي العيل الصغير او الطفل الصغير بيدرك بعقله؟ هو في الغالب اول عند الولاده ما فيش اي معلومات خالص، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل وسائل الادخال، بحيث لما مثلا شاف صوره والدته الصوره دي بياخد لها، او شاف والدته في الحقيقه بياخد لها صوره في الذهن، النسخه دي بتوصل عن طريق حاسه البصر للايه للعقل. انت تشير الى صدرك يا فضيله الدكتور وانت تقول بالذهن باعتبار القلب القضية مسلمه ان العقل هو في القلب، تمام. فهو لما تصل الصوره هنا، فالصوره اللي خدها العقل اللي خدها ليه وحلل المعلومه بالحواس الاخرى حوالين منها، يعني الريحه مثلا يشم ريحتها، يسمع صوتها فيأثر السمع، الوسائل القرينه ديت هي اللي بتحدد الصوره اللي في الذهن لمين. دي المدركات من مدركات، فده جهاز ادراكي متكامل، هو شاف صوره في الواقع وعنده صوره في الذهن، فاصبح الام وجود في الاذهان مش في الاعيان. يعني دلوقتي في وجود للاعيان ووجود في الاذهان، معنى وجود في الاذهان يعني ايه؟ يعني داخل قلبه او في داخل قلبه الصوره اللي خزنها الان اصبحت في راسه، دي صوره الوريد نقول صوره في الاذهان. نعم، صوره في الاذهان. علماء العقائد يقول لك ايه؟ هذا له وجود في الاذهان وليس له وجود في الاعيان. في الاعيان يعني ايه؟ في الواقع. يعني دلوقتي والدته موجوده قدامه في الواقع، خد منها صوره، فالصوره ديت حط عليها معلومات عنه. انت عارف مثلا زي مثلا لو عيل صغير مثلا ماشي في الشارع فلقى واحد ضربه، هو خد الصوره وسجلها والعقل عمل تحليل واضاف معلومه كمان، الراجل ده لما تقابله في شارع امشي من شارع تاني. فبعد فتره لما يشوفه تاني ادخل لي المعلومه بقى، هو يقعد يقلب في المعلومه، شفته فين شفته فين، بيستدعي الايه؟ الصوره اللي موجوده في الذهن، شفته فين شفته، لغايه ما يشوفه لا امشي من شارع تاني. هو طبعا هو لان هو دخل المعلومه في الاول والعقل قام بالتحليل وحل القضيه وادى ملف مرفق كماني مع المعلومه واتخزنت في الذهن. وطبعا ده بيتم بشكل تلقائي سبحان الله، يعني شوف سبحان الخالق سبحانه وتعالى. لكن هنا بالنسبه لعقل انسان هو فعلا موجود في القلب زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر، ووسائل الادخال بتاع المعلومه بتوصل له عن طريق الحواس. فهنا في نقطة برضو قضية من القضايا المهمة جدا، هي مسألة العذر بالجهل. يعني قضية كبيرة جدا مع ان حلها بسيط خالص. العقل دي من ضمن الآلات اللي ربنا وضعها في القلب، والقلب مسيطر عليه، القلب فيه إرادة. فأنت ممكن ممكن الجهاز اللي عندك ده اللي هو العقل اللي ربنا من عليك به، فهذا العقل تبقيه على جهله أو تشحنه بالمعلومات. زي واحد اشترى جهاز كمبيوتر وما استخدموش، بخلاف لما يحطوا له برامج يستفيد منها. فكل ما كانت البرامج أكمل وأعلم وأحكم ومتطورة بيستفيد من الكمبيوتر على أبهى ما يمكن. ممكن واحد يجيب الكمبيوتر بس ديكور في البيت. فسبحان الملك الوقت وضع العقل في القلب، فممكن الإنسان ينتفع ويشحنه بالمعلومات فيتعلم. ربنا قال والآية تفيد الاستنكار. فاسألوا يعني أهل الذكر لهم قلوب أم لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها يعني معطلة، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبرضه ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب عشان أنا جاي لرسالة من السماء، المفروض الرسالة دي عبارة عن منهج متكامل كنظام تشغيل بالنسبة للإنسان في حياتي. النظام ده لو إن العقل اللي موجود استفاد منه حلل المعلومات هيديله بدقة إيه الخير وإيه الشر وإزاي يحدد طريق الخير وطريق الشر. لأن الإنسان لو ترك إلى تحديد الخير والشر بعقله وحده دون هداية من ربه اللي هو زي ما نقول برنامج بيشغل العقل على أكمل ما يمكن وضعه الخالق سبحانه وتعالى، ده مثال للدستور او القانون الوضعي والقانون الشرعي. القانون الوضعي بيحط العقل اجتهادا منه زي برنامج اللي هو الدستور اللي موجود في اي دوله من الدول. مجموعه من العقلاء افضل الناس يقولوا والله افضل حاجه عندنا ان احنا نحط الدستور دهوت عشان تمشوا عليه. الدستور ده ما هو الا وسيله لتحديد الخير والشر، اللي يعمل كده يبقى ماشي صح ومواطن صالح، واللي يخالف يبقى هذا الشخص رجل مخالف ويستحق العقوبة والسجن والقتل إلى غير ذلك. اللي بيضع كده أغلب العقلاء بيجيبوا ناس أفضل ما يمكن، ما بيجيبوش واحد من الشارع بيحط مثلا قانون. إذا كان الأمر كذلك فاللي خلقنا هو اللي وضع لنا القانون سبحانه وتعالى، ولذلك أكمل الناس عقلا هو من اهتدى بهداية الحق سبحانه وتعالى. ودي كانت طريقة الصحابة. الصحابة كانوا ينظرون إلى كلام الله وكلام رسوله عليه، ده منهج حياة، دستور إسلامي، ما فيش أفضل من ربك ليضع لك منهجا تسير عليه. وانت ستسير على منهج، ستسير على منهج، ما تقوليش لا أنا عقل ومش حامش ولا حنضبط، لا انت هتنضبط بالقوانين الغربية والقوانين الشرقية وترى فيها الحرية. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني إذا الموضوع موضوع الشرع، إنسان ما ينفعش يعيش من غير شريعة، ما ينفعش يعيش من غير دستور. ما الشريعة عبارة عن دستور، بس في دستور من صنع البشر ودستور من صنع رب البشر. صاحب الدستور بتاع البشر لما بيحطه شيخ مصطفى بيضعه عشان يراعي مصلحته هو، يعني اي ممكن القوانين تتعدل لاجل مصلحه مثلا واحد معين، القانون نفسه يتعدل على اساس ان فلان ده يتعين او فلان ده ما يتعينش. الوضع القانون بيدور على مصلحته ومصلحه الناس ايضا، لكن الحق سبحانه وتعالى لما بيضع قانون ودستور ونظام عشان نمشي عليه ما فيش مصلحه هتعود عليه، المصلحه بتبقى للمامور مش للامر. ده الفرق بين القانون الوضعي والقانون الشرعي. القانون الشرعي ده لما ننظرها بالعقل بقى نيجي نحسبها بالعقل، ايهما اكمل؟ امنهج الحق سبحانه وتعالى اللي ورد في الوحي بيقول لك ده هو افضل منهج لك، قال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني ما فيش اكمل ولا افضل من منهج الله ولا اعقل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه، الذي أمر أن يقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قضية الجهل والعلم عدنا إليها في التوحيد. فهذا دلوقتي بالنسبة لواحد لك الجاهل معذور ولا مش معذور؟ نقول الجاهل مسؤول عن السبب في جهله، فإن كان هو المتسبب في جهله بأن بقي على جهله ولم يتعلم ولم يرغب في أن يسأل وقال أنا كده كويس وحافظ كده لغاية ما أموت، فإن مات على ضلالة حوسب هذا الشخص وأصبحت المسؤولية كاملة عليه. لكن إن سأل ولم يصل، يعني أنا رحت أسأل فحصل حادثة في الطريق ولا حاجة فما قدرتش أوصل ومت على جهل، برئت ذمته، برئت ذمته، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمسألة العذر بالجهل حلها بسيط جدا جدا، في من المسؤول عن الجهل؟ أهو بقدر الله عز وجل بحيث أن أنت سعيد فلم تصل، أم إن أنت المتسبب في جهلك بعدم سؤالك وبحثك؟ ولذلك من شرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدرهم ومقامهم أن يذكر القرآن الكريم في مواضع عديدة، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، عن كذا، إن كلهم حتى فروع الشريعة والدستور اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله اللي هي بداية علم التوحيد. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويسأل عن الشيء اللي بينفع، مش بيسأل بغرض ان هو يدخل عقله عشان يفسد، ليس جدلا صفصفيا. ولذلك هنقول بس ببساطة كده لما نيجي نحسبها بالعقل، أيهما أفضل، أدستور البشر اللي هو الغربي أو الشرقي اللي وضعوا مجموعة من الناس لا يراعون فيها مصلحة تعود على الشخص في المقام الأول إلا أن يستمتع في حياته وفقط. يعني في نقطة حتى في هذه القضية وإن كانت يعني استطراد بسيط جدا، أي واحد بيضع قانون وضعي من الجماعة في المجالس التشريعية أو ما شابه ذلك عمرهم أبدا ما بيراعوا مصلحة الإنسان بعد ما يموت. يعني هم لا يعنيهم هذا، يعني يعنيهم هذا، فهو مصلحته في ايه؟ في ان يعيش سعيد. فالسعاده بيحققها ازاي؟ في خلال يعني يقول لك اديله حقوق، طب وبعدين ما فيش حقوق مطلقه في الدنيا، حقوق مطلقه لا، الانسان حتى بيسأم لو قاعد مثلا يستمتع بالشهوات على طول او يستمتع بالمال على طول او بالنساء على طول تلاقيه بيمل، لان ربنا خلق الدنيا للابتلاء بحيث يبقى فيه منع وعطاء، فقر وغنى. والواحد احيانا لما يكون في قمه مجده المالي والعز وكده يقول لك انا نفسي اكل فول وطعميه. صحيح. اقول لك ليه؟ لان الحياه كده. لكن الجنه في الاخره هي دار الجزاء. فالله لما وضع دستور الاسلام راعى مصلحه الانسان في الاخره قبل الدنيا سبحانه وتعالى. شفت بقى الدستور يعني قضيه الدساتير، وده طبعا كما اشرت ان استطراد يعني جانبي لكن يوضح اكثر. قد يشغب علينا شاغب او يسال سائل، يعني انتم تحجرون على العقل والقضايا تتجدد، ولسنا في عصر الصحابه ولا عصر السلف. الشرع طيب يعني هناك مستجدات تحتاج الى تشريعات جديده والى مراعاه، يعني نريد حسم هذه القضيه في المساله ديت ممكن نتكلم عنها في ايه. فهل هل العقل يحسن او يقبح، ولا النقل هو الذي يحسن او يقبح؟ ديت مساله اقول لك يعني اللي بيحكم على الاشياء بين ده صح وغلط، العقل ولا النقل؟ النقل لما نقول كلمة نقل، ودي إن شاء الله لعلها تتضح بقى لما نتكلم عنها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قضية النقل اللي هو المنهج الإلهي اللي هيعرفنا باللي في عالم الغيب، الحاجة اللي ما احنا شايفينها، ويعرفنا بإيه الطريق اللي نسلكه عشان نصل إلى السلامة وبر الأمان في الدنيا والآخرة. نعم. ده دور النقل. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه مجال للعقل يتحرك فيه. يعني احنا عندنا مثلا في الشريعة حاجة اسمها الواجبات والمستحبات. نعم. وعندنا المحرمات والمكروهات. في حاجه في النص اسمها المباحات. الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قال فيها انتم اعلم بامور دنياكم. فالحاجه المتعلقه بامور الدنيا اللي ممكن يجي فيها بها اهل الخبره والاختصاص، اهل الخبره لهم القياده هنا، الشرع ما يمنعش. استخدم عقلك بقى ورينا ما شاء الله العقل يوصل لغايه فين، عايزين تقدم، عايزين تطور، يعني عايزين يعني فيها. بعض المتحزلقين او متفلسفين يريدون ان يقراوا في المصحف قانون المرور الجديد مثلا، يعني يشغبون على الشريعه بان الاسلام لم ياتي بهذه من مصالح المرسله. نود ان نؤكد على ان الاسلام وضع الاصول العامه التي تنفع طبعاً الناس في كل زمان. لكن ما ينفعش مثلا اجي في العقل اقول والله يا اخوانا احنا راينا في مجلس التشريع ان صلاه الظهر اربعه كتير فخليها اثنين. ما ينفعش. لا ده حكم شرعي القياده فيه للنقل. نعم. الكتاب والسنه. تمام. او زي مثلا مره من المرات رحنا في احد الدول، فالمهم في دول الغرب يعني في كندا بالتحديد، فالمهم في يوم من الايام لقينا بعض اخواننا بيقولوا ايه ان يوم الجمعه عندهم عمل، وصلاه الجمعه ديت ما بيلحقوش يصلوا الجمعه لان الفتره المتاحه ساعه واحده بس، فيعملوا ايه؟ قالوا والله نخلي يوم الجمعه يوم الاحد. والفعل جلس اكثر من ساعه بقى يوم الجمعه عندهم يوم الاحد لانه ده اليوم اللي فيه اجازه. ايه اللي بتعملوه ده؟ ووقع المسلمون سنه كامله او اكثر يصلون الجمعه يوم الاحد. شوف العقل وصل يقول لك ده العقل. لا هنا مالكش، العقل لا يقترب من هذا ابدا. دي اوامر تكليفيه شرعيه العقل هو تابع لها. ربنا سبحانه وتعالى امرنا باوامر واحكام، واجبات، مستحبات، محرمات، امرنا بترك المحرمات وترك المكروهات. المباحات انت حر، انتم اعلم بامور دنياكم. وشوف بقى ايه المصلحه اللي محتاجينها احنا في قوانين المرور، يراها الحاكم، يراها المسؤول، يحط القوانين اللازمه عشان ضبط الناس. الشرع بيسمح له كده. نعم. مفيش اي مخالفه فيه طالما فيها مصلحه الناس. مصلحه الناس تقتضي بناء سد للماء، تقتضي مصلحه انه يجيبوا مثلا خبراء من بره او من جوه، مفيش اشكال. والرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم نفسه كان ياخذ المشوره من اصحابه ومن اصحاب الخبره في هذا، في شؤون الدنيا. نعم. شؤون الدنيا كلها كده. اما ما يتعلق بـ بـ بـ بالاوامر الالهيه التي تبين انك عبد وهو رب. نعم سبحانه وتعالى. ما يجيش العبد بقى يتدخل فيها ويجعل نفسه رب، قول لا انا مش عاجبني الامر ده. هو انت بتشتغل ايه بالظبط؟ هل انت رب ام انت عبد؟ انت خد بالك ازاي. نعم. فهو يريد ان يخرج عن طور العبوديه ووضع العبوديه، وعايز يرقى بنفسه عشان يعمل نفسه اله. هي دي المشكله كلها، ودي هتيجي ان شاء الله عز وجل لما نتكلم على الدليل على وجود الخالق ومعرفه الخالق سبحانه وتعالى. ففي من ضمن الاشياء حاجه اسمها الفقر الذاتي والغنى الذاتي. جميع الخلائق بلا استثناء عندهم فقر ذاتي. الفقر الذاتي ده هو ما حدش يقدر يدفع عن نفسه. يعني ايه الفقر الذاتي ببساطه برضه عشان الناس تستوعب المساله؟ اتفضل. الفقر الذاتي اللي هو الاحتياج. ربنا بيقول ايه؟ اما في قول الله تبارك وتعالى: كلا ان الانسان ليطغى. ايه السبب في الطغيان؟ ان هو خرج عن حد ان فقير ومحتاج. السبب في كده الرآه إيه؟ استغنى. استغنى. فساعة ما الإنسان يستغني ولا يطلب حاجة في الحالة دي تبدأ الطغيان على طول. تنتفخ نفسه ويشعر أنه ليس في حاجة إلى هو ده اللي أصل أساس الطغيان. فكرة الطغيان كلها جاية من هنا. حتى الطاغوت، الطاغوت اللي هو طغى وبغى فظن أنه شيء وهو ليس بشيء، أنه قائم بنفسه ومش محتاج إلى غيره. لكن هي في الحقيقة أصلا أن إحنا فقراء بذواتنا، فمحتاجين غني بذاته، محتاجين واحد يمدنا، واحد يدلنا. فالإنسان بيحاول من خلال الأسباب يستغني بنفسه، مع أن المفترض أصلا ما جعلك الله عز وجل فقيرا إلى رب العزة والجلال إلا لتلجأ إليه عشان توحده سبحانه وتعالى وتطلب الغنى منه لا من سواه. لكن لما الإنسان يديله بقى ملك وربنا يبتليه فيقول ملكي وأرضي، أو كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن فرعون هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني ترجع بالفقر الذات. الواحد فينا يعني أحيانا مثلا لما نسأل الله السلامة يجي له تعب أو مرض فبيبحث عن أسباب الشفاء من نفسه. هو المفترض لما يكون في مرض ولا حاجة أول حاجة يعملها يدعو الله عز وجل أن يشفيه. أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غدر سقم. ده الحديث. فهو بقى بياخد بالأسباب من نفسه، فإن تعافى بيرد الفضل في الشفاء إلى السبب، إلى السبب. الدكتور الفلاني شاطر، الدكتور الفلاني كذا، هو سبب. المفترض يحمد الله عز وجل أن وفق بالأسباب. طب يفرض انقطعت به الأسباب وما فيش دكتور يعرف يعالجه، ساعتها بقى بيجي حالة الاضطرار اللي ربنا عبر عنها فقال أمن يجيبه المضطر إذا دعاه. ده حتى المشركين في هذه الحالة يسميهم القرآن مخلصين. مخلصين أيوة، دعوا الله مخلصين له الدين. في قصة لعكرمة بن أبي جهل لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا 4 نفر وامرأتين كان منهم عكرمة بن أبي جهل. قال اقتلوهم حتى لو وجدتموه في الحرم. فعكرمة فر فركب سفينة في البحر، الحديث صحيح. فأصابتهم عاصفة شديدة فقال أصحاب السفينة ركابها أخلصوا. أخلصوا، شو كلمة أخلصوا اللي هو الإخلاص اللي احنا بنسعى إليه. أخلصوا يعني وحدوا ربكم في الدعاء، لا تتوجهوا إلا إليه، احنا في وقت اضطرار، اما يجيب المضطر اذا دعا. وقت فقر اضطراري بقى يعني. فقر اضطراري. فهنا عكرمة هو لما قال اين عقلي، والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص لا ينجني في البر غيره. احنا بنحارب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ وبعدين دعا الله عز وجل هو في البحر قال اللهم ان لك علي عهد إن أنت نجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل ربنا نجاهم وجاء وأسلم وقاتل في سبيل الله ومات موحدا مسلما. شوف سبحان الله. لكن هو حس في وقت الاضطرار، ولذلك الابتلاء بالأمراض أو الابتلاء بالضيق أو ما شابه ذلك ما هو إلا تمحيص لكي يرجع الشخص إلى الغني بذاته سبحانه وتعالى. وأنا أقف يعني هنا سريعا عند هذه الجملة أو هذا الدعاء العكرمي يعني من سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. يعني فيه معنى العقل والقلب، يعني الإخلاص، الإخلاص دفعه إلى الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدعاء من موقف ثم فكر يعني نجاني الله سبحانه اجتمع يعني فيه العقل. أنا لماذا أقول هذا أو أقف عند هذه النقطة لأعود إلى نقطة البداية، إلى أن العقل في القلب، ارتباط العقل بالقلب، يعني العلاقة بين العقل العاطفة والتفكير. هذا ما أخبرنا عنه الحق سبحانه وتعالى. فإحنا بنحاول نبين أن قضية العقل والنظر إلى هذه المسألة في أن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة العقل وجعل له حدود ومدارك لازم نعرفها كويس. فإحنا لما نيجي نتكلم مثلا على قضية العقل حدوده لغاية فيه، مدارك العقل يوصل لغاية فين؟ العقل هنا أسير داخل القلب. فأسير داخل القلب بمعنى إيه؟ بمعنى هو ما يعرفش حاجة إلا من خلال الحواس اللي هيعرف يوصل له. يعني مثلا النظر مثلا هيجيب لغاية فين؟ لغاية كام؟ فلما حسبوا العتبات المطلقة، العتبة المطلقة ديت معناها أقصى حاجة ممكن يصل إليها البصر والسمع. مصطلح العتبات المطلقة ده مصطلح منطقي ولا لا؟ هو مصطلح في علم النفس بيتكلموا على العتبات المطلقة. يعني هم عايزين يحسبوا أقصى حاجة ممكن يصل إليها البصر. البصر هيوصل لغاية فين؟ فعملوا تجارب، فالتجارب بتقول إن البصر يستطيع أن يرى شمعة مضاءة على بعد 30 ميل في ليل مظلم. سبحان الله. لو زادت بوصة واحدة ما يشوفهاش. إذن ده أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل في تحركه عندما يصل بالبصر إلى هذا، زي ما ربنا قال وما شهدنا إلا بما علمنا. فهنا العلم بتاعه هيبقى في حدود 30 ميل دول، لو اتحرك كمان ميل ولا اتنين هيتحرك معاه ميل واتنين بالنسبة للمسافة. طب كونه ما هوش شايف الشمعة بعد ما بعدت عنه بقت 31 ميل، هل يعني ذلك أن في حكم بعدمها؟ لا. يعني بعض الناس يقول لك أنا بشوفش اللي بيحصل في القبر، ما بشوفش اللي بيحصل في عالم الغيب، جن ايه ما احنا شايفين جن، انت بتصدق الكلام ده؟ لان انت مداركك هيئت من قبل الحق سبحانه وتعالى بحيث لا ترى الا قدرا معينا. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فالله عز وجل كيف مدارك الانسان بحيث ان العقل لا يتحرك الا في حدود هذه المدارك. ولعلي اذكر هنا يعني في كتاب قديم بعنوان الله جل جلاله لله، يعني احد العلماء رحمه الله الشيخ سيد حوى، كان ضرب مثل بقصة طريفة، المدرس الملحد الذي يقول لتلامذته هل ترون كذا هل ترون كذا هل ترون كذا هل ترون؟ فكل اقر نعم. هل ترون الله؟ قالوا لا، لنا اذا الله ليس موجودا. لا هذا كلام. فقام تلميذ عاقل يعني مفطور على الفطرة، هل ترون كذا هل ترون عقل الاستاذ؟ فقالوا لا. قال اذا عقل الاستاذ مش موجود. يعني هذه قصه طريفه يعني بالمناسبه. يعني لما احنا لذلك هنقول ايه دلوقتي، واحد ممكن يسال من المشاهدين سؤال جد يعني، فيقول مثلا ايه، انا ليه ماليش شايف ربنا، ليه ما بشوفش ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا دلوقتي عايزين كلام عقلي وفي نفس الوقت يكون مدعم بالشرع، او الكلام اصلا يكون القياده فيه للشرع فيه. نعم. ليه انا ما بشوفش ربنا سبحانه وتعالى؟ ببساطه لان انت في دار تسمى بدار الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وتجد الامور كلها مهيئه لذلك، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. فكيف مداركنا ليحقق معنى الابتلاء والامتحان؟ فلو انت شايف ربنا هو كلفك بالايمان وكلفك بالاعمال خشيه الجنه والنار، ان في جنه والنار ودي حكمه رب العزه والجلال، وانت شايفه كده، هل يصح ايمان مؤمن او كفر كافر؟ لا خلاص، لا هم شايفينه، نصفت القواعد. ولذلك لما موسى عليه السلام طلب الرؤيه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك، موسى طلب الرؤيه محبه، لان من شوقا الى الله عز وجل. من علامات المحبه لا علامات كتير، من ابرز علامات المحبه التطلع الى رؤيه المحبوب. لو واحد صادق في محبته يبقى نفسه يشوف المحبوب. فلما جاء والدعاء النبي ولذة النظر إلى وجه الكريم، فهو موسى عليه السلام طلب رؤية محبة، الرب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ليه بقى لن تراني؟ هل لأن موسى ليس أهلا للرؤية؟ لا، هل لأن الله لا يرى أصلا؟ ولا إن موسى عليه السلام كيفت مداركه بحيث لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا؟ يعني خلي بالك من النقطة دي. فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي عند تجلي الحق سبحانه وتعالى للجبل. إذا كان الجبل لا يستطيع أن يصمد لرؤية الحق سبحانه وتعالى وهو يتحمل ضوء الشمس طول النهار، فإحنا ما نقدرش ننظر في الشمس 9 دقائق والبصر يذهب. فإن كان هذا شأن الجبل عندما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا من رؤية الجبل مش من رؤية الحق سبحانه وتعالى. هذا جبل، فكيف إذا تجلى لموسى عليه السلام؟ ولذلك هنا الإنسان في الدنيا له مدارك محدودة تحقيقا لمعنى الابتلاء، أما في الآخرة فالمدارك هنا بتتسع على هيئة آدم يوم خلق الله عز وجل طوله 60 ذراعا. يعني قضية الرؤية والبصر والجدل الذي يعني غاص في بحار علماء الكلام وما ذلك قديما وحديثا، هذه الآية وحدها يعني تغلق الباب ده تماما وتريح الإنسان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وضح أن الرؤية حق، وإن ربنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في موضعين، الموضع الأول في أرض المحشر في عرصات القيامة، الأرض اللي هيجمع فيها الناس يراه المؤمنون بأبصارهم، وفي الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ورسول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وأحسنوا وصل درجة الإحسان ودرجة بعد الإسلام والإيمان، الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ الرسول فسرها بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، ودنيا ما فيش بعد نعمة. نعم. فمسألة أن العقل يعني لا يرى رب العزة والجلال مش معناه حكم بعدم وجود خالق للكون أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى كيف مداركنا بصورة لا نستطيع إلا أن نكلف من خلالها بأعمال يترتب عليها ثواب أو عقاب. نعم نعم تفضل. يعني احنا نود أن أيضا نعود أو نركز أكثر في قضية الغنى والفقر اللي هي الفقر الذاتي والغنى ده من الأدلة على وجود الله عز وجل. نعم. بس هو في يعني في مسألة الأدلة على وجود الحق سبحانه وتعالى الفقر الذاتي كان شيخ السامي تيمية يقول دعاء جميل جدا بيدعو ربنا سبحانه وتعالى دايما بيه أو يعني بيذكر نفسه بيه كل ما ربنا سبحانه وتعالى يديله يقول إيه والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. قصده إيه بيقول يعني ده حاجة اسمها الفقر الاختياري بقى. يعني تصور واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله المال واداله الغنى واداله الملك فيعود بماله فقيرا إلى ربه باختياره ويقول يا رب أنا الفقير وأنت الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هنا مش فقر اضطراري اختياري فقر اختياري فقر العبودية بقى. فقر العبودية كل لازم يكون كده فقر اختياري. أما من ناحية وإلا فالناس جميعا فقراء رغما عن رغما عن أنفسهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الآية معناها إيه؟ ربنا بيقول لهم الحياة الدنيا لعب وله لو أنتوا عرضتوا على ربنا سبحانه وتعالى لكن لو آمنتم وعدتم بفقر اختياري وقلتم يا رب أنت الغني ونحن الفقراء أنت الرب ونحن عبيدك إن عدتم بفقركم في مالكم لأن الخطاب للأغنياء هنا في مالكم أيها الأغنياء وتذكرتم رب العزة والجلال ربنا سبحانه وتعالى سيعطيكم المال ومش هياخده منكم. لو طلب منكم المال كله بحيث أن أي واحد يجمع عنده مال نقول له تصدق به كله فيحفكم لو أن ربنا ضغط عليكم وكلفكم بما لا تثقون في أن اللي يجمع مال يروح يتصدق به هتبخل ويخرج أضغانكم تقول أنا قاعد بشتغل طول النهار وفي الآخر أجي أطلع مالي صدقة. ولذلك حكاية أن الزهد يبقى معناها الترك الكامل ده مش صحيح. نعم. ها أنتم هؤلاء أي ها أنتم يا هؤلاء الأغنياء تدعون لتنفقوا في سبيل الله اللي هو الحد الشرعي الزكاة 2.5% فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل لنفسه ولا عن نفسه بقى نفسي. عن نفسه لكن هو لما نيجي نحسبها ان البخيل اصلا واحد عنده مليون فلو طلع صدقه مثلا زكاه المليون 25000 هيطلعها مثلا فلما يطلع 25 يقول لك هينقص المليون 25000 يبقى انا مش هطلع عشان احافظ على مالي. فربنا قالوا لا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه انت اللي بتنقص المليون خلي معاك ال 25000 بس خلي بالك ان هينقص المليون. ازاي هينقص المليون بقى اهو هيبان بقى مش الفقر الاضطراري بقى اول ما اروح البيت يلاقي الزوجه انكسرت ولا حصل حاجة في الولد أو المشروع فشل أو المشروع فشل ويضيع المال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه مش لنفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأنتم الفقراء وإن تتولوا استبدل قوم. التولي هنا يعني فرعون مثلا لما قال موسى لما ذهب إليه فكذب وعصى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هي دي الإنية الشركية اللي كل واحد إن لم يوحد الله عز وجل بفقر اختياري يعود فقيرا بفقر اضطراري وغصب عنه إن يعود فقير يقول ملك الموت ياخده وتعالى بقى أنت اللي بتقول أنا ربكم الأعلى ساعتها هيقول أنا ربكم الأعلى أبدا لما يقف بين يدي الله عز وجل ويرى مدى حقارة نفسه وكيف فعل ذلك بنفسه وكيف يرى عظمة الله عز وجل في مقابل ما فعل وما قدم. هنا المسألة كلها إن الهوى أحيانا يسوق الإنسان ولا يؤدي به إلى طاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى ما قال فإذا جاءت الطامة الكبرى حتى في نفس السورة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى قال فأما إيه من طغى تجاوز الحد واستغنى باستغناء بالنفس. احنا بنقول ان عقيدة اهل السنة الجماعة مبنية على ايه؟ على ان وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين ومش الغني بس واحد بيتصور غنى في جانب المال لا الغنى هنا غنى مطلق في كل الأسماء والصفات وما ثبت له سبحانه وتعالى. غني في قوته، غني في ملكه، غني في سائر ما له سبحانه وتعالى. أما نحن فنحن فقراء. الله عز وجل لما قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فعاد بفقره إلى ربه عبدا ذليلا. يبدأ ده الموحد العاقل بقى، ده اللي فهم الحياة صح. على ذكر الفقر والفقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى واستغناؤه أو غناه عنهم سبحانه جل شأن ربي، يذكر هنا بشاعة قول اليهود عليهم لعنة الله حين ذكر القرآن عنهم: إن الله فقير، قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء. ورد القرآن ردا يعني شديدا، هو ده بسبب العلو والبغي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في وصف الإنسان قال: كلا إن الإنسان لا يطغى. سبب الطغيان إيه؟ أن رآه استغنى. وصفة اليهود إن هم بيحاولوا يستغنوا عن طريق المال، إن يبقى البنوك في إيديهم، الحركة في إيديهم، القوة في إيديهم، السلاح في إيديهم، فيرى نفسه قد استغنى فيتعالى على خلق الله ويفعل بهم ما فعلوه في غزة بالمسلمين. نعم. قتلوا الناس بشكل بشاع حتى في الأطفال. هذا معناه أنه قد اقترب من نهايته. ليه؟ لأن أنت بتنازع مين؟ تنازع رب العزة والجلال الغني بذاته الذي انفرد بأسمائه وصفاته، بحيث ما الكون لا يمكن أبدا أن الكون يحتمل إلهين اثنين. يعني شوف ربنا بيقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو فرض أن فيه إلهين، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لازم واحد يبقى له العلو والتاني يبقى عبد. أنا أعجب لجمال القرآن الكريم وهو يعرض هذه القضايا، قضايا التوحيد كلها داخل سياقات منطقية، يعني منطقية عقلية محضة. أنا مش عارف إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على ما هو، يعني ما الداعي إلى أن رب العزة تبارك وتعالى ويعني وليس هذا تقديما على كلام مولانا سبحانه جل شأن ربي، لكن يعني هذا تنبيه شديد للعقول. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم، منطق الأشياء، منطق الشركاء الأشياء يتنازعون يعني. سبحان الله، سبحان الله. أصلا الفائدة العظمى من العقل، لما نرجع لموضوع العقل، الفائدة العظمى من العقل، ربنا وضع العقل عشان إيه؟ لتمييز الإنسان بين المصالح والمفاسد، بين ما ينفع وما يضر، وتحديد الخير الأعلى والخير الأدنى، بحيث يقدم الخير الأعلى على الخير الأدنى. ودي فطرة موجودة في النفس، ما حدش هيقدر ينكرها. يعني ما فيش واحد مثلا عنده وظيفة، الوظيفة دي هتجيب له 1000 جنيه، وفي وظيفة تانية هتجيب له 10,000 جنيه بنفس الجهد ونفس الكفاءة وشركة وشركة، ما فيش حد هيقولك طب انا اروح اشتغل في المنطق اختار المنطق ولي. انا لما اكون مثلا عايز اتسلف، نعم، او اقترض، الاخ مصطفى مثلا عنده 1000 جنيه، وواحد تاني صديق ليا برضو على نفس الدرجة عنده 100,000، انا هروح اطلب من مصطفى ولا هطلب من صاحب 100,000؟ الخير المتوقع. ليه؟ لان هو ده مش هيأثر في المت... لو سلفت منه 500 هيأثر عليه، انما لو سلفت منه 500 ال100,000 هتغطي، والحاجه واحده، والحاجه ولكن واحد. رؤيه فاذا كان الامر كذلك فانت تلجأ الى المخلوق وتعظمه مع فقره، وتترك الخالق سبحانه وتعالى ولا تدعوه ولا تتوجه اليه مع غناه سبحانه وتعالى. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال، شوف الايه يا شيخ مصطفى، والله يعني الواحد لما بيسمعها بيخشع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. انت عارف القصد من المساله دي ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع ان انا لو طلبت من واحد يستطيع ان يديني ويقوم على حوائجي، لم يمنع الطلب والدعاء. ولذلك دعاء غير الله عز وجل فيما يقدر عليه، يعني لو انا طلبت دعاء قلت اغثني او ادركني وهو حي يستطيع ان يفعل ذلك، طالما هيقدر يعمل كده ما هو الشرك ولا حاجه، ده من الاخذ بالاسباب بشرط القدره على هذا، القدره اني نفذ الكلام ده. طيب لو كان اللي انت بتدعوه لا يقدر ولا يستطيع وهو اللي محتاجك، زي اللي بيذهب الى ميت او الى ضريح ويقول مدد وشلاه وعاكف عنده، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاج. هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله، يبقى هو محتاج دعوه صالحه، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، محتاج دعوة منك مش انت بتقول له مدد. سوء الاعتقاد يا دكتور هو الذي دفعه ان يعني اعتقاده بان هذا الميت على درجة يستطيع ان ينفع ويضر، هذا سوء اعتقاده. وفي الحقيقة هو لا ينفع ولا يضر. نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضرر، هو الذي ينبغي ان يتوجه اليه، لان دي الحقيقة. لو كان هو يقدر، شوف بقى لو فرض ان في واحد غير الله عز وجل او فيه ولد فيه خصائص الغنى فعلا والناس دلوا العباد الى هذا الولد ان يدعوه ان يطلبوا منه، والولد فعلا هيسد ان كان للرحمن ولد يعني، وهو غني فعلا بذاته او هياخد غناء ويستمده من والده او من ابيه تعالى الله عن ذلك، لو كان دي حقيقة فانا اول العابدين، لكن دي مش حقيقة. فلما تقولي ان في ولد والناس تتوجه اليه علشان هم فقراء بذواتهم ويطلبون الغنى، فلما يطلبون الغنى ان حد يغنيهم من حوائجهم هذه وان ياخذ بايديهم، فتدلوا على غير دليل وعلى غير حقيقة. هم مش في الحالة دي، هو لو انت دليته قلت فيه ابن لله وابن الله انا اريد منك كذا وكذا وابن ربنا هيديلي، هو لو كان في حقيقة ماشي، لكن هو مش موجود اصلا. يبقى هذا الشرك ظلم فعلا، انت ظلمت، مش ظلمت ايه، ظلمت جميع الفقراء بذواتهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم سبحان الله. يعني القضية سوء ظن بالله سبحانه وتعالى من الاصل يعني. هو ولذلك قضية الشرك دي من القضايا المهمة جدا اللي احنا ينبغي ان احنا ننبه عليها، ان اساس الشرك وسبب الشرك هو التشبه بالخالق، ده اسمه شرك الربوبية، او تشبيه المخلوق بالخالق، ده بيسموه شرك العبادة، او تشبيه الخالق بالمخلوق، وده بيسموه شرك الاسماء والصفات، وده اللي بنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. بس بالامثلة طبعا عشان نوضح يعني مثلا شرك الربوبية لما يقول مثلا ايه، ربنا يدي الواحد مال فيتكبر بماله ويستعلي بماله فيريد ان يكون غنيا بذاته يتشبه بالله عز وجل في انه الغني بذاته، فهذا شبه نفسه بالله زي قارون وفرعون وهامان ومن أعطاه الله عز وجل ملكا أو جاه، فظلم الناس وقال أنا، فساعة ما يقول أنا هذا يريد أن يستغني بنفسه وبقوته ويستعلي فيتشبه بربه، يبقى وقع في التشبيه، تشبيه المخلوق، تشبه هو نفسه بالخالق سبحانه وتعالى، ده بيسموه شرك الربوبية لأنه عايز يعمل نفسه رب. نعم. ويوم ما يوصل العبد إلى هذه الحالة في الكبر وما شابه ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبرياء لله عز وجل سبحانه وتعالى، الكبر اللي أنت بتعمله ده ما هوش من شأنك، ربنا سبحانه وتعالى هو الكبير المتكبر اللي له صفة الكبرياء والعلو مش أنت، فهي في حقه مدح وفي حقنا ذم، ما ينفعش حاجة واحد يقول لك أنا متكبر، متكبر إيه؟ لا، على الله تبارك وتعالى ما ينفعش، إنما في العزة، عزة الإسلام، ويتعزز بعزة الله وربنا هو اللي يعززه، فإذا تشبه الإنسان بربه وقع في شرك ربوبية. وإذا شبه المخلوق بالخالق، يعني دلوقتي اللي عبدوا فرعون شبهوا فرعون بالله عز وجل ووقعوا هم في الشرك، فالذي يستغيث بمقبور ويدعوه ويقول مدد وش الله وأغثني وأدركني وما شابه ذلك، أنت شبهت الميت بالخالق سبحانه وتعالى في أنه هو يستطيع أن يعطيك، هو حد بيروح لواحد ميت يقول له أعطني إلا إذا كان سمعه وعالم بحاله وعنده من المال والغنى ما يكفي لسداد النقص عنده، لازم كده. وفي الحقيقة هو فقير انقطع عمله، فليس لك إلا أن تتوجه إلى ربك، فشبهت المخلوق بالخالق، يبقى في هذه الحالة وقع في شرك اسمه شرك العبادة، خضع للمخلوق خضوع للخالق سبحانه وتعالى، زي ما ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ده اسمه شرك العبادة. أما شرك الأسماء والصفات نقول له وجه كوجهي ويد كيدي وغير ذلك، التشبيه والتشبيه ده هيجي وقته إن شاء الله عز وجل حتى في أنواع الشرك في تفصيله. لكن يعني لو عدنا إلى قضية العقل ومدارك العقل والغرض من هذا العقل، العقل الغرض منه هو تمييز الإنسان بين ما ينفعه وما يضره، ولعل هذه المحاضرة يعني هذه المحاضرة تحرك العقل يعني، يعني تفتح آفاقه وبعدين الواحد بيجد فيما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي طريقة السلف الصالح قمة الإبداع العقلي، يعني عندهم عقل مش عند حد، يعني يقول لك ده عقل الناس اللي هم اللي عايزين يرجعونا ورا في الرجعية، هؤلاء أعقل الناس، والله إنهم أعقل الناس لأنهم ردوا أنفسهم إلى ربهم واختاروا ما اختاره الله لهم، فما فيش بعد اختيار الله اختيار. أنا أعجب من هذه النقطة تحديدا، وهذه طبعا محك جدل كبير دكتور، الشغب على جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنهم رجال ونحن رجال، ويعني الكلام عن مسألة زمنية، الفروق الزمنية يعني بيننا وبينهم جيل كبير ونحن تقدمنا وصعدنا إلى القمر وما إلى ذلك، الحكم بهذه المسألة. في الجانب الآخر الناس في عصرنا مفتونين بالفراعنة ومكتشفاتهم وبيننا وبين الفراعنة أكثر ما بيننا في مسألة الزمن في مسألة أكثر ما بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. فلماذا هذا يعني القياس للأسف إن قضية إن قضية النظر العقلي إن هو بيشوفش الصحابة بالصورة اللي عليها حالهم. يعني دلوقتي الصحابة كانوا ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الفضل بحيث أنهم فتحوا البلاد ووحدوا البلاد وأصبحت في يدهم القوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة الرشيدة. إن أيام عمر الخطاب فتحت الدنيا كلها صحيح. وأصبحوا في عزة. إحنا نتمنى الآن مثل هذه العزة. نتمنى أن البلاد الإسلامية كلها تتوحد وبقالنا قوة تضارع قوة الأمريكان وقوة أوروبا والاتحاد الأوروبي وغير ذلك. إحنا نفسنا في كده، لكن للأسف إن هذا لا يحدث. لماذا؟ لأن إحنا غيبنا عقولنا عن الحقيقة. الحقيقة هي إيه؟ ان مش بس حكاية الاخذ بالاسباب المادية هو اللي هيؤدي للقوة، لا، طبيعة العرب والمسلمين يا شيخ مصطفى ان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم سر مش موجود في الغرب. الغرب او غير المسلم ما فيش عنده غير الاخذ بالاسباب فيتقوى، فبيأخذ بها على اكمل ما يمكن. نعم. وبوصلوا زي ما انت عارف لقمة القوة البشرية اللي يستطيع البشر ان يوصلوها الان من خلال الاسلحة والاقمار الاصطناعية والقوة الهائلة عندهم. يعني محرابه ان صح التعبير هو المعمل والاكتشاف الاخذ بالاسباب المادية البحتة وبينجحوا فيها. ليه؟ لان هم ما عندهمش غير كده. احنا عندنا بقى لو خدنا باسباب المادة هيبقى بيننا وبينهم فارق. يعني هيوم ما نوصل للي وصل عليه الغرب الان قدامنا مثلا حوالي 30 سنة. مظبوط. يعني يوم ما نوصل ان احنا يكون لنا نفس الامكانيات اللي موجوده للامريكان الان بينا وبينهم 30 40 سنه. مظبوط كده. تمام. طيب افرض بقى دلوقتي عايزين نكون قوه، هذه القوه تكون اقوى ملايين المرات من هؤلاء. هنا السر بقى. العرب ايام النبي عليه السلام نزل الوحي في قبائل متفرقه متناحره. شان العرب في الجاهليه ايام ما نزل الوحي وهم كل واحد بيعتدي على الآخر أو قبيلة تغير على قبيلة فتأخذ ما عندها، لما نزل القرآن وحدهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت كن الله ألف بينهم. بإيه؟ بالقرآن والإسلام. فلو أن المسلمين توحدوا بحيث يستجلبوا قوة الله إلى قوتهم المعادلة هتختلف. إذن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يعني هذا المصطلح يقال وهو صحيح. صحيح. يعني كيف أن المسلمين في العالم الإسلامي يزيل الفوارق فيما بينهم والحدود فيما بينهم ويبقى أنا هيئتي مسلم واسم مسلم. أنا عايز مسلم وطني مش وطني مسلم. أنت خبرك إزاي؟ نعم. يعني عايز واحد مسلم يعتز بوطنيته بس إسلامه قبل وطنيته. في الحالة دي هتلاقي كل المسلمين أنا أحب أخويا اللي في السعودية زي ما بحب أخويا اللي في مصر بالضبط. الرابط بيننا ايه؟ هو الإسلام. العقل. كذا بالنسبة لبقية الدول. نعم. ليه؟ لأن هنا في الحالة توحد المسلمون وعملوا دولة فيما بينهم، يتشاور حكامهم فيما بينهم بحيث يشوفوا المصلحة فين ويكون في زي اتحاد فدرالي زي ما بيحصل في أمريكا الآن. بس الرابط هنا ما فيش حاجة اسمها عروبة هتجمعهم، لأن العرب أصلا كانوا متفرقين فيما بينهم عندما نزل الوحي وما وحدهم إلا الوحي. لأن احنا لما يكون في إخلاص وتوحيد نستجلب قوة الله إلى قوتنا. والله عز وجل جعل في مدارك اليقين اللي كنا عايزين نتكلم عنها هنا إن التجريبيات من وسائل الإدراك في اليقين. ربنا وضع قاعدة، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما قالش كده بالنسبة للكفار. يعني ما فيش واحد ربنا ينصره هو كافر إلا من خلال الأسباب اللي هو بياخد بها. إنما احنا كمسلمين نوحد الله عز وجل وربنا من علينا بهذا الإسلام وهذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها صراحة فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جرب. وما النصر إلا من عند الله. ما فيش معركة دخل فيها المسلمون مع أعدائهم إلا وكان عددهم الثلث أو أقل. ما فيش حتى اللي كان عددهم كبير في لما غزوا حنين قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. الاتكال على الأسباب بس احنا وتصور أن يعني وده الابتلاء أن العدد الكثير إن احنا لكي نخرج من فقرنا لابد أن نستغني بربنا فنوحده سبحانه وتعالى في غنى في ملكه في أسمائه وصفاته. شوف لما يكون ملك يقول أنا استخلفني الله عز وجل وخولني في أرضه، فالأرض أرض الله وأنا قاسم بين العباد. لا يمكن أبدا أن يسمح بمخالفة لرب العزة والجل أن تحدث في بلدي أو ما شبه ذلك. لما يكون الوضع بهذا الشكل يبقى وحد ملك الملوك في اسم الملك. الله. أنت ملك على عرشك وهو ملك على عرشه. هذا معنى حديث السورة. وده إن شاء الله يجي وقته، لأن كثير من المشاهدين ربما يسألوا عن معنى حديث الإمام البخاري الحديث الصحيح، خلق الله آدم على صورته. نعم. طوله 60 ذراعا. فواحد اللي خلق على صورته يعني ايه؟ يعني معنى كده ربنا له صورة ومقاسها 4 × 6 ولا حاجة؟ لا، انت فاهم غلط. معنى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق، والعبارة دي محتاجة شرح طويل. لكن ببساطة شديدة نقول ده ملك، وربنا سبحانه وتعالى ملك. هذا ملك الأرض وهذا ملك السماء. فإن عاد الملك بفقره عبدا إلى ربه وقال أنا فقير فقر اختياري أستغني بملك الملوك، وظهر ذلك للناس وظهر ذلك لنفسه، ربنا سبحانه وتعالى يثبت ملكه وينصره ويحفظ دولته ويحافظ على بلاده. ليه؟ دي احنا شفناه في أيام الصحابة، هم أعقل الناس وصلوا للمرحلة دي. شوف بقى عمر وما يتعلق بعمر. هذا هو العقل والمنطق، لأن مسألة أن ربنا يعطي الإنسان عقل ولا يستخدمه في قياس المصلحة اللي تعود عليه، هذه مشكلة كبيرة جدا. في هذه الحالة المخلوقات اللي جنبنا أحسن منا. يعني النملة على سبيل المثال، النملة البسيطة دي لديها من الإدراك والوعي وجهاز الإدراك ممكن ما يعجز الإنسان عن فعله. نعم. شوف يا شيخ مصطفى أحد الصالحين بيحكي قصة حصلت له مع نملة صغيرة، وشوف الإدراك والوعي. طب قبل ما ندخل نتفضل الشاي لأنه بيرد. نعم. ازاي ربنا سبحانه وتعالى وهب هذه المخلوقات ادراكا وجهاز ادراكي متكامل وعقل في منتهى الابداع؟ الانسان يعجز عن ان يحاكي نملة. نعم. في فعلها. شوف لما قالت كنت ستذكر يعني قول احد الصالحين، يعني ما هقولها في قول الله تبارك وتعالى عن النملة في شأن سليمان، قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. انت لو نظرت القول النملة في ابداعها الخطابي فانها ما ظلمتش سليمان، وانها تحدثت بلباقة عجيبة جدا سمع سليمان ولم يسمعها بقية بني الانسان اللي معاه يعني من المسلمين. تعال بقى القصة الصالح دي، شوف ذكاء النملة. هو عايز يشوف الحكاية ايه عندهم والانضباط التام عندهم اللي احنا بنفتقده احنا. هو قاعد في يوم واحد من الصالحين، ابن القيم ذكر هذه القصة، فشايف شق جرادة، جرادة نص جرادة، ففيه نملة عايزة ترفع، نملة من الكبيرة دي عايزة ترفع الجرادة مش قادرة، لا تستطيع. فحاولت وزاولت عشان ترفع شق الجرادة وتاخده إلى جحرها، ما استطاعت. فذهبت واستدعت أخواتها عشان يساعدوها في إيه؟ في حمس الجرادة. هو أدرك حاجة كده، قال أنا متوقع إن هي راح تجيب حد يساعدها، فأمسك شق الجرادة في إيده ورفعه، مسكه في إيده. فلما جاءت النملة تبحث لم تجد، وإخوانها حوالين منها يدور ما فيش، قاموا سايبينها وسابوها الوحيدة بتدور. فبعد ما انصرفهم وضع شق الجراد، فبتدور لقت شق الجراد، حاولت ترفعه ما قدرتش، راحت إيه تجيبهم تاني عشان يرفعوه. فلما اقتربوا قام رافع شق الجراد تاني، كأنه يعني ايه اللي بتعمليه ده؟ انت جايبينها المصلحة ولا جايبينها يعني تعمل فيه ده؟ شوف سبحان الله. فبدأوا ان هم يدوروا ومفيش، سابوها ومشوا. وضع شق الجرادة المرة الثالثة بقى، حاولت ترفع ما استطاعت، ذهبت تدعوهم فجاءوا، رفع هو شق الجرادة، درنا حوالين المكان ملقوش شق الجرادة. ماذا صنعوا؟ هو بيقول درنا حولها حتى قطعناها إربا. يعني شوف ضيعت الوقت وضيعت الجهد، هم بيعتقدوا فيها كده يعني نمله كذابه وخبيثه وكده. شوف سبحان الله. فهذا الرجل يعني كان مخلوقات مفتوحه على تصديق الخبر. الرجل بكى بيقول يعني انا سبب في سبحان الله. شوف ازاي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هم لو يفكروا واستخدموا عقلهم، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الكافر عندما يؤتى يوم القيامه اللي هو بانعم اهل الارض من اهل الدنيا، ويغمس غمسة واحدة في النار ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ كل العز اللي انت عشت فيه ده مجرد انه يغمس في النار، ده اذا كان فعلا على اليقين اللي اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت انه يصدق بوجود النار. نعم. وغمس غمسة في النار بيقول ربنا ما رأيت خير، والله ما رأيت خيرا قط، كل اللي شفته في حياتي ده كله راح في غمسة واحدة في النار. طيب ونفس الكلام بالنسبة للجنة، اشد الناس بؤسا وعذابا لو صبر بإيمانه وتوحيده لربه. وأطاع الله عز وجل وتحمل الفقر لكن لا يكذب ولا يغش ويطيع الله عز وجل يكون موحدا عبدا موحدا لله عز وجل. لو أنه غمس غمسة واحدة في الجنة يقول ما رأيت بوسا قط. يبقى إذن النعيم هنا بيقاس على حسب النعيم الأعلى. نعم. قال بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأبقى هو ده الكلام. الفقر إلى الله سبحانه وتعالى متعة لا يعرف ما بعدها ولا يذوقها. نعم. إلا يعني من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختار قلبه ليشعر بهذا الشعور الجارف. ولعل سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عليه والسلام كان أفقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى حين يتورم قدماه من قيام الليل فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا شكورا انتهى الفقر إلى الله. نعم. سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني الكلام في العقيدة يعني ممتع إحنا ورائع. والمخرج بيقول لي أنا كنت هسرح والوقت يعني ليه لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة لم نتحدث لكن على في كل مرة يعني نشعر أن نحن نبتدئ من جديد وطريق العقيدة. الوقت انتهى فعلا ولا هم ضغطوا هذه المرة الأمر يعني وصلنا إلى المحطة الأخيرة وهو لقاء متجدد يعني قبل ساعة أو أكثر من هذا الموعد في كل يوم خميس لقاء يتجدد مع العلامة الكبير طيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني الذي يعني نجدد له الشكر دائما على هذه الفيضات وهذه نحن أنت تضع عقولنا في طريق الصحيح. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يبارك لنا في عمرك وفي علمك وفي جهدك وفي سعيك لنشر التوحيد في طول البلاد وعرضها. كذلك نشكر كل من شاهدنا في هذه الحلقة واستفاد من عالمنا الجليل ونشكر مخرج الحلقة والإخوة المصورين. وهذه تحياتي مصطفى الأزهري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناجيك يا من تلبي النداء تلبي النداء وأدعوك يا من تجيب الدعاء تجيب الدعاء. أناجيك يا من تلبي النداء تلبي النداء. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من